لابد من حضور مجالس علم الدين، لأن الله تعالى إنما أنزل القرآن الكريم ليعمل به، لتطبق آياته، أما مجرد الاكتفاء بتعليقه على الجدران مزينا أو على الصدور مذهبا من غير التزام بآياته البينات فهذا لا يكفي. هذا لا يكفي، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واحفظ لسانك وجوارحك من الذنوب والآثام. كثير من الناس تصوم بطونهم عن الطعام والشراب، ولكن لا يجنبون جوارحهم الذنوب والآثام، يتلوثون بما حرم الله تعالى من آفات اللسان ومن آفاته الغيبة والنميمة وقول الزور والكذب والبهتان، عن كل هذا لا ينقطعون ولا يمتنعون.